لقد قال عليه الصلاة والسلام، يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي أن يخلق ذرة أن يخلق حبة أن يخلق شعيرة أو قدم أو أخر، ربما يكون أمر كذلك. المهم، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي أن يخلق حبة أن يخلق شعيرة أن يخلق ذرة. إذن هذا ينص أن التعليم سبب المراعاة، وهذا جاء أيضا في حديث عائشة: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله. هذه العلة الأساسية التي جاءت منصوصة في السنة الصحيحة. أما الخشية التي ذكرتها أو حكيتها آنفا فهي علة اجتهادية مأخوذة من تاريخ بعض الأمم المتقدمة كقوم نوح عليه السلام، حيث حكى ربنا عز وجل في القرآن أنه قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضل كثيرا. يقول ابن عباس أما في البخاري وتفسير جرير وغيرهما أن هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يجعلوا قبورهم في أحدود دورهم، ألا يدخلوهم في مقابرهم عامة الناس، وذلك تمجيدا وتقديسا وتذكرا لمناقبهم، زعموا كما يقولون اليوم الذين بدأوا ينشرون الأصنام وينصبونها في الأماكن العامة والمنتزهات ونحو ذلك. وتركهم الشيطان جيلا من الزمان ثم جاءهم وأوحى إليهم أن بقاء هؤلاء في هذه القبور كما هم، وقد تأتي عاصفة من السماء أو سيول أو رياح وتذهب بقبورهم فتنسونهم، ماذا نفعل؟ قال: اتخذوا لهم أصناما. وجعلوا لهم أصناما خمسة ووضعوها في أماكن، أوحى لمن للجيل الذي بعدهم أن يضعوها في أماكن تليق برفاهم. وما جاء الجيل الذي بعدهم إلا وأهلوا يعبدونهم من دون الله، وكان من أولئك قوم نوح عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فكان جوابهم: ما سمعتم لا تذرن آلهتكم. فنهي الإسلام عن الصور وعن التماثيل وبخاصة المجسم منها يمكن أن يقال أن هذا من باب سد ذريع أن تعظم هذه الأصنام، لكن لا نقول أن العلة هو هذا، لأن ذكرت في الحديثين السابقين. خلاصة الجواب أن التصوير محرم بنصوص قاطعة في الإسلام، وليس هناك مرجم إطلاقا أنه جاء في زمن تستباح هذه الأصنام، لأن الناس يعرفون التوحيد ولا يقعون في الشرك. وماذا نقول اليوم؟ ولا نزال نحن نشكو من الألوف المؤلفة بل الملايين المملينة من المسلمين وهم يطوفون حول القبور وحول زيارة الصالحين والأولياء ومناداتهم من دون الله، وهؤلاء يشهدون معنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وماذا نقول عن الكفار وعن الشيوعيين الذين يطوفون صباح ومساء حول دينهم أو المؤمنين السليم؟ كيف يقول هؤلاء الناس أن الناس أصبحوا على الدين وبالشرك مسلمين إياه، وجماعي المسلمين يصدق فيهم مع الأسف الشديد قول رب العالمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ هذا يأتي من الجهل بالتوحيد حقيقة، لأن أكثر هؤلاء المسلمين يتوهمون أن التوحيد هو أن تعتقد بأن الله خالق واحد لا ند له ولا شريك له، أما أن تعبد غيره هذا ليس له علاقة بالشرك ومنافاة التوحيد. هذا شيء مؤسف جدا جدا. الصور لا تزال محرمة إلى يوم القيامة. تفضل. ذكرتم الصور المجسمة، الصور المفرغة، إذا صورنا صورة وفرغنا مكانها وتركنا الورقة أو الجدار أو الحائط. كل ما كان صورة دخل في عموم الأحاديث، من صور صورة قل فإن ينفخ فيها روح يوم القيامة كانت مجسمة أو مفرغة، ألست إذا نظرت إليها قلت هذه صورة وأنها تمثل فلانا أو الحيوان الفلاني؟ أي صورة؟ كفين هكذا. نعم كفين ما رأس يعني ما في رأس، ما نرى مانع من ذلك، لقول عليه السلام الصورة الرأس، والتعظيم يأتي من الرأس وليس من الذنب. يا شيخ المنى يا أستاذ منى في سؤال يا شيخ الغنى الساعة الآن. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. سؤال واحد. شكرا. سؤال أهدر لنا. والسلام عليكم. سؤال مهم. هل يشرع قضاء الأيام التي وردت الترغيب بالصيام إذا فات بعذر مع الأمل بتحصيل أجرها المضطرب لأدائها في يومها؟ هل يشرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في صومه إذا فاتت لعذر مع الأمل في تحصيل أجرها المرتبط بأدائها في يومها؟ أيوة. وهي من النوافل الثاني. أي زي عاشوراء وعرفة. أي نعم. لا لا يشرع هذا. أوصي إخواننا في أشرطة جيدة الآن، مع أحد إخواننا جبتها من الأردن فيها توضعكم هاتف دور من شعر من الأخ حتى كده وشد الآن ومضر اسمه حزام وحطينا مع حد تفسين الفتح. أيوة. أي أماكن بأسعار تفخر تكون أسعار رخيصة لا، وهذا أشوف عندي أنا أن يكون أسعار رخيصة حتى أنه يكون يعني ياخذ كميه اكبر اي انسان ثاني اخواننا اللي يسكن. اي نعم. جزاك الفتح انا كان سمعتك اقول. هذا الرجل اللي هو معنا صدقا. انا اعطيكم رقم تليفوني واشغلوني. معكم في غير قراءه القران معكم بسم الله الرحمن الرحيم. أن نقول ما كان لنا أن نقول بسم الله فقط. علما بما أنا قرأته في كتاب التاريخ مبرر على الله

نجس محرم ولا عكس. نعم. ليس المحرم نجس. ولذلك أنا بدأت من عند قومي عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طغى. نعم. فهو يحكم على أن هذا الإهاب نجس. نجس. فثمة فرق مثلا بين نعجة حية جئنا ذبحناها حل لنا أكلها وحل لنا أيضا جلدها، لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله وهو نذير طري فيدبر. هذه النعجة حينما تموت لا يحل أكلها ولا يحل. يطاق الدبار. الآن ننتقل، نحن أتينا من سورتين الآن، سورة نعجة حلال ونعجة ميتة حرام أكلها. الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو زكيته 100 مرة يبقى ويبقى محرم. أيضا يبقى كما هو. نعم. ما حكم جلد هذا الحيوان؟ أو نجس أم طاهر؟ هنا يأتي قوله عليه السلام أيما إهاب له دبغ فقد طغى. هذا الجلد يكفر بالدبار أو لحمه نجس أو لا. فإذا هنا اجتمع الصفتان النجاسة والتحريف. نأتي إلى الخنزير. الخنزير محرم جزاء أكله فهو نجس العين. فأخذنا جلده وذبغناه ذبابه طهور. فحينئذ ما ينبغي أن نفرق بين أن يكون الثقيل في مواد الصابون هو من هذا الشحم الخنزيري أو من ذاك الشحم النمر أو الأسد أو نحوه، لأن هذا حرام ونجس وهذا حرام ونجس. وعلى هذا يتبين والله أعلم بأننا نحن لا ننظر إلى ابتداء عملية الصابون أنه أخذوا شحم الخنزير هذا محرم، نحن ننظر إلى النهاية. وكما يقال في غير هذه المناسبة إنما الأعمال للخواتيم. نحن الآن نضرب مثالا للفقهاء مع التذكير بأن الفقهاء اختلفوا في الحديث السابق أيما إهاب جبل فقد طغى، هل يشمل مثلا الحيوانات المحرمة وبخاصة كالخنزير عفوا خاصة كالكلب؟ قيل وقيل، منهم من أدخل الكلب في رموم الحديث ومنهم من استثناه، وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب أولى. لكن الحديث عمم وما فصل في ذلك أوسع للأمة. أول فأقول لما قال الفقهاء بأن التحول مفاقد قيس في هذه الصحراء للعوامل الطبيعية المعلومة مثل الرياح والأمطار والشمس وما ذلك، تحولت هذه القيس إلى مملأة إلى ملأ. أنت تنظر إليها الآن نظرا ما تدري إلا أنها ملأ، تذوق طعما ما تشعر إلا أنه ملأ. غيرك مثلا يدري لأنه ابن تلك الأرض أن هذه كانت قيسة يوما ما، فتحولت تلك العوامل إلى ملأ. ما في فرق بين الطبيب والأرض التي أن هذا الملك هو لك حلال كما هو له حلال، مع العلم هو يعلم الأصل وأنت لا تعلم الأصل. ننتقل إلى الصورة الأخيرة. هذا الملح أصله خندير وميت عندتان، هو في أصله حرام ثم صار ميتا، تقول مات بعض الأرض وطبعاً. هذا الخندير تحول إلى ملح طعماً وذوقاً وحقيقةً إلى آخره على التعريف الكيميائي تماماً. أن تنظر إلى هذه النتيجة، أن تقول هذا ملح وهو طاهر وهو حلال، ذاك لا يستطيع أن يخالفك بأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير وخنزير ميت، إنما الأعمال بالخواتم. وما دام في الخاتم هو الحل والطهارة، هذا الذي نحن مقلقون به. نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا منه، هب أنهم جابوا النجاسة وبطريقة ما كيميائية حولوها بفن نخير إلى هذا الصابون المطيب ومطهر ومعقم إلى آخره. نحن ننظر إلى هذه النتيجة ولسنا مقلقين أبدا أن ننظر إلى فداء الأمر. نحن مكلفين بالنظر إلى فداء الأمر أمام هذه النتيجة، لكننا مكلفون أن لا نقصع النتيجة، لأن ذلك يخلفنا واقع الحرام. استعمال كما قلنا آنفا النجاسة نحن خنزير وهو محرم، هذا لا يجوز. استعمال الكحول مثلا محرمة لا يجوز، لكن هم استعملوا الكحول وركبونا هذا الدواء. نظرنا في هذا الدواء وما وجدناه مسكرا، فهو حلال لا يجوز تحريمه. هذا الذي يدين الله به، ونريد ان نستعين بهذا الاقتصاد لمعرفه الشكاوى المتكاثره حول انواع من الاجبان والزبده ايضا. والان قضى في بالي، هل يعني جوابك في الزبده يلتقي مع جوابك في الصابون ام مع جوابك في الزبدة على وجه اليقين، لأنها إنما تنوصل من الأصل. إذا ما هو الجواب عن الحديث؟ يقولون لا يقولون، بعد وغربيه على أساس ما يقال من فيها أيضا شعور. هل جوابك إذا كان فيها شعور كجوابك عن الأجباء؟ هو طيب، من ترى يمكن ان يوالى الدكتور الحواري المطلوب هو انه هو اولا عنده المحتوى وعنده القدره على التحليل. يعني ليس كنت يعني تحليل، ليس كنت التحليل الان اصبح تعليمه محدوده، يعني خصاصات، يعني ما مثل القديم مثلا كانوا يقولون هذا محلل خلاص يعني يعرف كل شيء. حبيبي الله يعني مو قوي. آمين. كثير في هذا الموضوع. نعم. فياريت عادة مختار لن تعملك تحمل نهاية الحلقة. لا بأس في هذا، لكن قراءة ما كتب في هذا الصدد قد يكون أنفع. الذهب المحلق هو كأواني الذهب، يشترك في التحريم فيه النساء والرجال، ومن الغريب العجيب أن جماهير العلماء يحرمون أواني الذهب على النساء